محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قمنا في الاسبوع الماضي بدايه من قول المؤلف واذا تامل، وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة توحيد الألوهية، نعم كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما. أخذنا هذا، ثم أخذنا أن مفرق الطرق بين أن مفرق الطرق كان في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟ في توحيد الألوهية. وبين رحمه الله قال توحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله، بين أصل كلمة الله وأن أصلها الإله عند المحققين. وقلنا هذا الكلام منقول بالنص من بدائع الفوائد ابن القيم رحمه الله. وقلنا المؤلف ركز على المحبة، لماذا؟ لأنها أحد ركني العبادة، لأنها أحد ركني العبادة، لذلك ذكرها وأنها أساس الشرك. ثم فسر المؤلف رحمه الله ثلاثة من أسماء الله، وهي الله والملك والرب، وبين أن هذه أن أنواع التوحيد موجودة في أنواع التوحيد موجودة في سورة الفلق وفي سورة الناس. نعم، وبين أن ذكر هذا السبب وقلنا أنه ضعيف، أن كانت عقد النبي صلى الله عليه وسلم التي سحر فيها 11 عقدة، وأن الآيات 11 فنزلت كل آية لتحل عقدة، وقلنا هذا ضعيف. وقلنا ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دامت مدة السحر كم؟ 40 يوما. قلنا هذا ضعيف. ثم ذكر المؤلف قاعدة، ذكر المؤلف قاعدة وهي الجلالة، لفظ الجلالة أو الجلال تعرف غيرها، لفظ الجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، هذه قاعدة. ثم بين رحمه الله أن شرك الأمم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، فبدأ بشرك في الألوهية، ثم سيذكر الشرك في الربوبية، ثم سيعود إلى الألوهية، لأن الكتاب هو في توحيد الألوهية، وإنما ذكر توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فهو ذكره من باب اللازم. وقفنا عند قوله تذكره، وهذا هو العدل. قال وهذا هو العدل، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قد قلنا يعدلون إما بمعنى يشركون أو يسوون غيره، يسوون غير الله بالله، يسوون غير الله بالله. لذلك قال والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب. قد قلنا في معنى الآية يحبونهم كحب الله قولين، قول الأول، واختار المؤلف أن المشركين كانوا يحبون الله ويحبون الآلهة، فالله عز وجل عاتبهم وجاء وأقعد يعني كررهم أنهم على الشرك لأنهم سووا غير الله بالله، لذلك قال فيسوون به غيره بين وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار، نعم في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله فقد كفر وأشرك، فما بالك بمن أعطى غير الله أشياء من خصائص الله وسلبها عن الله، فهذا أشد كفرا. لذلك قال ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، هم سووا عندما قال الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هل سووا غير الله بالله في الخلق لا ما قالوا هكذا، وإنما هم مقرون أن الخلق لله وحده، والملك لله وحده، والتدبير لله وحده، إنما سووه في الحب، يعني سووه في أشياء سهلة وليس فيه، سووه فيه. لذلك قال ومعلوم قطعا، هذا شيء قطعي، ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله. أراد المؤلف أن يبين هذا ليس من محض عقله وإنما هو من القرآن. قال فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. إذن سووا في المحبة فقط، في المحبة في العبادات، أما في الخلق وفي توحيد الربوبية مقرين أن هذا لله عز وجل، وإنما كانت التسوية في أفراد توحيد الألوهية. قال وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، ذبحوا للأصنام وذبحوا لله فسووا بينهم. قال فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده؟ بمعنى أن من سوى غير الله بالله فهذا جعله الله عز وجل مشرك، فكيف بمن رفع غير الله أعلى من مرتبته الله؟ يعني فما بعضهم يخاف الأولياء أشد من خوف الله عز وجل، أشد من خوفه من الله عز وجل، فهذا أشد كفرا. لذلك قال ونعم فهذا هو الشرك الذي يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله، يبذل الأسباب ليرضي غير الله أشد من الأسباب التي يبذلها ليرضي الله عز وجل، فهذا أشد كفرا. قال فإذا كان المسوي فقط، المسوي كيف بمن أضاف رتبة، يعني أعطى لغير الله أكثر من الله عز وجل؟ قال فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ من رفع غير الله أشد من الله عز وجل. قال فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها من جلدها، وهو يظن أنه مسلم موحد. وهذا قلنا ما يفعله، تعرفوا بعض، أرسلت لكم الفيديو، شيخ ويعني يدعون وأنه ثم هو داعي من دعاة الشرك. قال وهو يظن أنه مسلم موحد، لماذا؟ لأنه ظن أن التوحيد هو الربوبية، فظن أنه أتى فآمن أن الله هو الخالق واكتفى، هو الخالق الرازق، وما علم أن هذا قد أقر به أبو جهل وأقر به أبو لهب وأقر به غيره، وهو يظن أنه مسلم موحد. فهذا أحد أنواع الشرك، والأدلة الدالة على أنه تعالى يحب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك. قد أخذنا في الأصول الثلاثة الأدلة كيف أن الله عز وجل عندما يذكر العبادة يذكر أنها خاصة به، خاصة به. قال وتدحض، الدحض يعني هي مكان زلة الأقدام، الإبعاد، وتدحض تذهب حجج أهله، كل من أتى به حجة كما قلنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى، حجة داحضة. قال وهي أكثر من أن يحيط بها، نعم وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلق الله تعالى، نعم بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة. بمعنى أدلة توحيد الله كثيرة لا يمكن لنا أن نحيط بها، نحن نحيط بما تسعه عقولنا، لكن كما قال الشاعر سيأتي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لو تفكرت أنت بس في نفسك أنت لا انقضى عمرك ولم تستطيع أن تكمل التفكير في ذاتك أنت، كيف لو فكرت في العالم؟ لذلك قال فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به حتى المخلوقات هي شاهدة على توحيده، أوامره عز وجل شاهدة على توحيده، لماذا أمر بكذا ولماذا أمر بكذا ولماذا نهى عن كذا ولماذا حرم كذا ولماذا حدد هذا بعدد ولماذا، تدل على الحكيم. قال وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهدة بأنه الله الذي لا إله إلا هو. بل الإنسان لو تفكر في البهيمة تولد ما جلست يوم، مباشرة تعرف أين من أين تتغذى، من ضرع أمها، ما الذي فطرها؟ وأنتم تقولون لا عقل، هذا ما الذي، لو تأمل الإنسان في الحشرات وتأمل في شيء عجيب. قال فخالق بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وكل وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تقدس وتعالى. قال ووا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن انتهى من هذا، انتهى من الشرك، هذا في الشرك في الألوهية. الآن سيذكر الشرك في الربوبية، وحاولوا أحضروا عقولكم لأن في جملة تحتاج تركيز قليلا. قال والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر. مثال لهؤلاء قال كالمجوسية، من هم المجوسية؟ هم عبدة النار، والذين يقولون بأن للعالم خالقين أو أصلين، خالق الظلمة وخالق النور، أو خالق الخير وخالق الشر. ومع ذلك، وقد مر معنا سابقا، مع أنهم يقولون بذلك، هل يجعلون إله الخير كإله الشر؟ لا. هل يجعلون الظلمة كالنور؟ لا. إذن قال كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، واضح إلى النور والظلمة أو الخير والشر، انتهينا من هذا. قال أحدهما خالق الخير ويقولون له، يسمونه ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، يزدان نعم يزدان، وتعني عندهم يزدان شبيهة بكلمة الله، شبيهة بكلمة الله يزدان. والآخر خالق الشر يقولون له، يقولون له المجوس بلسانهم، بلسانهم أهرما، وتعني عندهم الشيطان، وتعني الشيطان. فهم يقولون يعني يسمون إله الخير يزدان وإله الشر أهرما. انتهى من هؤلاء. إذن هؤلاء يقولون بوجود خالق غير الله، فأشركوا في الربوبية أو الألوهية، في الربوبية لأن شركوا في الخلق. قال وكالفلاسفة، الآن الصنف الثاني، قال وكالفلاسفة، من هم الفلاسفة؟ الفلاسفة هم الذين، نعم، الأصل كلمة الفلسفة هي كلمة يونانية تعني حب الحكمة، حب الحكمة. هؤلاء يعني الفلاسفة نسبوا لذلك، يعني يقولون هم حب، يعني هم الحكماء، لذلك ينسبون أنفسهم الحكماء، وينقسمون إلى أقسام، ينقسمون إلى أقسام. هناك الفلاسفة من ضل وكفر، من يقول بقدم العالم وسيت. قال وكالفلاسفة ما يقولون، قال ومن تبعهم، يريد أن يقول الفلاسفة اليونان، ومن تبعهم من فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي وغيرهم. قال وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط. كيف يقولون؟ قال ونأتي بالجملة، نعم قبل ذلك، واحد بسيط يعني ركزوا على هذه. الآن الفلاسفة يقولون، عندهم هذه قاعدة، هذه قاعدة وهي قاعدة باطلة، يقولون هكذا القاعدة، لو هذه القاعدة، وهي الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قبل هذه القاعدة تكرما ركزوا، قبل هذه القاعدة عندهم قاعدة السنخية. ماذا تعني هذه؟ تعني التشابه بين العلة والمعلول، التشابه بمعنى العلة تؤثر شيء أو تنتج شيء، هذا الشيء لا بد أن يكون له علاقة بالمعلول. مثال: النار تورث حرارة، إذن هناك تشابه بين النار وبين الحرارة، هذه تسمى قاعدة السنخية، لا داعي لذكرها، نريد نحن هذه لأن هذه القاعدة متفرعة عن هذه. قالوا أيضاً كل شيء لا بد أن ينتج عنه علة، كل معلول لا بد أن يسبق بعلة، جاءت العلة فنتج عنه معلول، هذا المعلول شرطه، هل معقول النار؟ هل معقول النار تورث برودة؟ لماذا؟ قالوا لا يوجد تشابه، لا بد من التشابه بين العلة، تجانس بين العلة والمعلول. انتهينا. إذن فرعوا على هذه القاعدة، القاعدة هذه وهي الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. خلاصتها أن الشخص أو أي شيء لا يصدر عنه إلا فعل واحد، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بمعنى العلة لا ينتج منها، هل ينتج منها معلولين أو أكثر أو لا ينتج منها إلا علة واحدة؟ أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة على الله عز وجل فقالوا الله عز وجل واحد، صح؟ لا يصدر عنه، بمعنى الله عز وجل أرادوا يقولوا هكذا: الله لا يخلق إلا شيء واحد. ما هو الشيء الذي خلقه؟ قالوا خلق لا خلق العقل، أيوة الموجودات هذه، خلق العقل الأول، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع، الرابع خامس، الخامس سادس، السادس سابع، السابع ثامن، التاسع العاشر، وصلوا إلى العاشر، ويسمى العقل العقل الفعال. كيف العقل الفعال؟ منه هذا العقل الفعال له عدة جوانب، فمنه خرجت الموجودات، هكذا يعني هذه الفلسفة، هذه الفلسفة. لذلك قال عندما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عمرنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قالوا كذا فقلنا كذا فقلوا كذا. لذلك الرازي قال: ليتني مت على دين العجائز، لأنه فلسفة. وهذا طيب، من هذه القاعدة نرد عليهم: أنتم الآن أولا قستم المخلوق، الآن أردتم أن تطبقوا هذه القاعدة، طبقتموها على المخلوقات، فأردتم أن تطبقوها على الله عز وجل، ثم هل نحن نوافقكم؟ العقل الأول يخلق؟ لا، نحن نقول كل شيء في الوجود خلقه الله، ليس هناك خالق غير الله، أنتم تقولون، لكن هم أرادوا، الفلاسفة الإسلاميين قالوا لا، العقل الأول خلق العقل الثاني بقدرة الله، يعني بعد قدرة الله، وبعد وهكذا حتى تسلسلوا. ثم ما هو العقل الفعال؟ اختلفوا، منهم من قال العقل الفعال هو جبريل، ومنهم من قال غير ذلك، وهذه، ومنهم من قال أول مخلوق. وتلاحظوا هذه يعني اضطراب يعني عجيب، من أول؟ حتى الشيعة طبعا يقولوا أول مخلوق العقل وعلم، فقلت هذه يعني هذه هذه، إذن الواحد لا يصدر عن إلا واحد. فقالوا، أراد المؤلف أن يقول، هم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بمعنى الله خلق شيئا واحد. ثم هم أثبتوا الآن، الفلاسفة أثبتوا خالقا غير الله، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. طيب، وهذه الموجودات نتجت العقل الأول خلق العقل الثاني، إذن أثبتتم خالقا غير الله، والثاني أنتج ثالث، وهكذا حتى وصلوا إلى العقل العاشر. وللأسف هذه تلقفها من الفلاسفة الإسلاميين، ابن سينا ويعني الفارابي وغيره. لذلك الواحد البسيط بمعنى الواحد غير المركب، واحد بسيط، بعكس لو قلنا مركب. طبعا هم يعني هم يقولون يعني عندهم أشياء عجب، يعني نحن نقول لهم هناك أشياء توجد عن علتين، فقالوا لا، هذه العلتين هي في الخلاصة هي علة واحدة، لكن أنتم نظرتم إليها علتين. إذن قال: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه، أي عنه من، هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الله. لم يصدر عنه إلا واحد، وهو العقل الأول. قال: إلا واحد، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول، عقل أول ثاني ثالث رابع، حتى وصلوا إلى العقل الفعال. إذن هذا قولهم. قال: وأن مصدر هذا العالم عن الأنعم، قال كلها عن العقول والنفوس. طبعا هنا قول الفلاسفة، لبعض الفلاسفة قالوا أول ما خلق الله العقل ثم النفس، والنفس نتج عنها المخلوقات. والقول الثاني قال: إنما خلق الله النفس والعقل، حاولوا يأتوا بأشياء يعجب منها الإنسان. قال: وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال الذي هو العقل العاشر. طبعا لماذا قالوا العقل؟ لماذا قالوا أول مخلوق العقل؟ ترجع إلى قاعدة التشابه، يعني التجانس أو التشابه. الله عز وجل يعني هو حكيم، فقالوا إيش أول شيء سيكون موجود؟ ما معقول الأرض، لا، نريد شيء عاقل لأنها تشابه الحكيم. هم يعني يقولون الله عاقل، إذن ينتج عنه عاقل. حتى كما قلنا النار ينتج عنها إحراق، لما حرارة، لماذا؟ لوجود التشابه بين العلة والمعلول. فهم قالوا العقل هو الأول. طبعا ويذكرون آثار وأن الله عز وجل هو الذي، لذلك قال نعم، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، العقل العاشر، فهو رب كل ما تحته ومدبره. نعم. قال رحمه الله: وهذا شرك، شرك الفلاسفة وشرك المجوس. قال: وهذا شرك من شر، نعم، وهذا شر من شرك عباد الأصنام. لماذا؟ علل. لماذا كان شرك الفلاسفة وشرك المجوس أشد كفرا وأشد شركا من شرك أبي لهاب ومن، نعم، لأن هؤلاء الفلاسفة أنكروا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، الذي أقر به المشركون. قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. شرك الفلاسفة أشد من شرك المجوس. قال نعم، والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، أخبث شرك في العالم. طبعا هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكرها في العقيدة في التدمرية وغيرها من كتبه، ونقدها نقدا. قال نعم، أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل. الآن هذا يتضمن تعطيل الله عز وجل. لماذا كان أخبث شرك؟ خلق شيء واحد وانتهى، فعطلوا الله عز وجل من صفاته ومن أسمائه ومن الحكمة ومن قال وجحد إلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته وإسناد الخلق وإسناد الخلق إلى غيره وإسناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. المشركون أقروا بأن الخالق المنفرد بالخلق هو الله، أما هؤلاء لا. إذن من أشرك في الربوبية، المؤلف ذكر من أشرك في الربوبية، المجوس، ثم الفلاسفة، ثالثا قال وشرك القدرية. وشرك القدرية مر معنا أن القدرية على قسمين، منهم من يقول خالق أفعال العباد خيرها وشرها العباد، ومنهم من يقول خلق الخير الله عز وجل والشر هو من فعل العبد وخلقه، لذلك هو شابههم بالمجوس من هذه الحيثية. فقال وشرك القدرية مختصر من هذا، يعني مأخوذ من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس. لما كان المجوس يعني يجعلون للكون خالقين، القدرية شابههم في هذه الجهة، فجعلوا أفعال العباد يخلقها العباد، فكأنهم الآن جعلوا للأشياء لو للكون خالقين. قال بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. واضح. قال وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا، نعم، أنهم مجوس هذه الأمة. الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن بعض الصحابة طبعا. وعند قول المؤلف رحمه الله، قال المؤلف وقد روى أهل السنن، لم يروه إلا أبو داود، وليس أصحاب السنن جميعا، لم يروه إلا أبو داود من أصحاب السنن. قال وكثيرا، قال وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد. لماذا؟ إذا أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية، فقد أشرك في الربوبية. قال وينفرد أحدهما، قد ينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، الحصر إياك تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، إياك نعبد أي إياك نعبد لا غيرك. قال فإنه ينفي شرك المحبة، إذن كل عبادة سماها الله عبادة فصرفها لغير الله شرك. قال فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله تعالى إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك شرحها ابن القيم في مجلدين أو في أربع مجلدات باختلاف الطبعات. القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، والفاتحة الكتب السابقة كلها ترجع إلى القرآن، والقرآن كله يرجع إلى الفاتحة، والفاتحة كلها ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ابن القيم مدارك السالكين في منازل بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح لهذه الآية منازل، فالإنسان بقدر تحقيقه لهذه الآية بقدر ترقيه في المنازل. قال فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد. ما هو التجريد؟ قلنا التصفية وإزالة ما على الشيء من شوائب، تجريد التوحيد لرب العالمين. لذلك لماذا كانت هذه أعظم سورة، ولماذا كان الإنسان مطالب بها في الصلاة في كل ركعة حتى يحققها؟ فمن يعني من العجب أن يعبد الإنسان غير الله أو يدعو غير الله أو يؤمل غير الله في أي شيء، ثم يدخل في الصلاة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقال له كذبت، ما أتيت بها. قالوا أنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال، إذن قد يكون الشرك في الأفعال، ولا في الألفاظ، ولا في الإرادات. قد يكون الشرك في الإرادات، وقد يكون الشرك في الألفاظ، وقد يكون في الأفعال. ثم مثل المؤلف رحمه الله لهذه الأنواع، قال فالشرك به في الأفعال كالسجود لغير الله لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، كالطواف بغير البيت المحرم. وحلق الرأس عبودية، من حلق الرأس، المؤلف ذكرها لأن هذا عند بعض الطوائف الصوفية يحلقه لماذا؟ تقربا للولي الفلان أو دلالة على مسكنة للفلي الفلاني أو كذا، فهذا حرام. وما حكم حلق الشعر؟ يختلف باختلاف المقصد، فمن حلقه عبادة لغير الله فهو شرك، ومن حلقه يقصد التشبه بالخوارج فقد شابههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، فمن حلقه تشبها بهم فقد شابههم في خصلة من الخصال. ومن حلق، وقد يكون حلق الشعر واجب كما في الحج، وقد يكون مباحا، إذن فتجري عليه الأحكام. قال والطواف بغير البيت الحرام وحلق الرأس عبودية، المؤلف قيدها عبودية حتى لا يقول واحد حلق أو لا يحلق الكفار، لا، مقصود عبودية وخضوعا لغيره، حلقه عبودية وخضوعا وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو، أي الحجر الأسود، يمينه تعالى في الأرض. الحديث كون الحجر الأسود يمين الله في الأرض هذا الحديث ضعيف، لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لا يصح الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا. طيب، قال الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، كل هذا من الشرك في الأفعال. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ما هو اللعن؟ الطرد، في اللغة الطرد، واصطلاحا هو الطرد من رحمة الله. ولذلك يحذر الإنسان، لا يجوز أن يلعن، لا يجوز أن يلعن، بل قد عدها بعض العلماء من ألفاظ الشرك، عدها بعض العلماء من ألفاظ الشرك، كونك تقول لفلان كذا كذا تدعو عليه بأن لا يرحمه الله، والذي لا يرحم هو المشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، يصلي لله فيها، كيف بمن صلى لها؟ فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح قال نعم، قوله وفي الصحيح، أي في الصحيحين، وفي الصحيح المؤلف قال الصحيح، والمراد الصحيحين أراد الجنس. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه، أي في الصحيح، قوله وفيه أي في صحيح البخاري فقط، وهو تعليقا كما قال المعلق. وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. المؤلف جمع حديثين، اللفظة الأولى هي عند البخاري، أما اللفظة الثانية فلا. قال والذين يتخذون القبور مساجد، وفيه في الصحيح، أي في صحيح مسلم، وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات، وفي بعض الروايات زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب، ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ يجوز، وكيف هذا الحديث؟ في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول يحرم مطلقا، ما الدليل؟ هذا الحديث لعن الله زوارة القبور، وحديث نعم لعن هذا الحديث، وكذلك استدلوا بحديث أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإذا كان منهي عن اتباع الجنائز فقالوا كذلك لا يصح أن تدخل المقبرة. والقول الثاني أن ذلك جائز مطلقا، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت القبور ماذا أقول، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار، الحديث. والقول الثالث الجواز بشروط. طبعا وكذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر لها فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتولى عنها فقيل لها إنه رسول الله فلحقته الحديث، فدليل على أنها كانت عند قبر. والقول الثالث هو التفصيل وهو يجوز بشروط، يجوز بشروط أن تأمن الفتنة وألا تكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات، وزوارات صيغة مبالغة، إذا من أكثرت تدخل في هذا، وكذلك وبشرط ألا تفعل شيء محرم، فألا تنوح ولا تلطم خد ولا. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. قال والمتخذين عليها السرج، فما حكم اتخاذ السرج على المقابر؟ أردنا أن نقبر إنسان ليلا نقبره في الغدر في الظلام، ها؟ إذا نعم الأصل لا يجوز إسراج القبور ولا، لكن إذا دخلنا وأردنا يعني لمواراة ميت أو دفن ميت فيجوز، فيجوز هنا للضرورة، فيجوز هنا للضرورة. المنهي عنه أن تتخذ عليها السروج وأن تنار، ولماذا؟ لأن هذا ذريعة للشرك. قوله نعم، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال والناس في هذا الباب، أي في المؤلف يتكلم الآن عن ماذا؟ ركزوا، المؤلف تكلم عن الشرك وأن الشرك ثلاثة أفراد، شرك في الإرادات وفي الأفعال وفي الأقوال. بدأ بالشرك في الأفعال ومن ضمنها التمسح بالقبور، ثم استطرد فتكلم عن بعض أحكام المقابر، فهو الآن في الشرك الأول شرك الأفعال. لذلك قال والناس في هذا الباب أي زيارة القبور، أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام. القوم الأول قوم يزورون الموتى، يزورون الموتى ويدعون فيدعون لهم، ما حكم ذلك؟ نعم نقول جائز، نعم جائز، وهذه هي الزيارة المشروعة، يجوز الإنسان أن يزور قبر والده ويدعو له، بل يجوز زيارة قبر المشرك، يجوز يجوز يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم زار استأذن في زيارة قبر أمه وأن يدعو لها فأذن له في الزيارة ولم يأذن له فيه، فيجوز. لماذا؟ العبرة في الزيارة ماذا؟ فإنها تذكركم، ويحصل ذلك التذكير في المؤمن، والكافر ما يحصل التذكير فيه، إذن يحصل فيها العلة هي التذكر الآخرة، فيحصل ذلك بزيارة مقابر المسلمين أو بمقابر المشركين، لكن الفرق يذهب ويدعو للمسلمين، أما المشركين فلا يدعو. إذن قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، يدعون بهم، كيف يدعون بهم؟ يا فلان ادعو الله أن يغفر لي، يعني يا فلان يا عبد القادر ادعو الله أن يغفر لي، فهل هذا شرك أم لا؟ هذا نعم فيه خلاف، هذا فيه خلاف، أجمع العلماء على أنه محرم، أجمع العلماء على أنه محرم، لكن هل هو شرك أكبر أم لا؟ القول الأول هو شرك أكبر وعليه المؤلف، القول الثاني ليس شرك لكنه كبيرة من الكبائر، كبيرة عظيمة، ها؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك قال وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من ونعم من غلاتهم. إذن هذا بالاتفاق عندما قلنا خلاف لا يعني الخلاف حلال حرام، لا، هل هو شرك أم كبيرة؟ فإذا قلنا هو شرك لا يكون إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإذا قلنا كبيرة من الكبائر يندرج في يغفرها الله عز وجل. قال وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، هؤلاء أشد شركا. يا عبد القادر اغفر لي. الأول جعله وسيط، يا عبد القادر ادعو الله أن يغفر لي، لا هذا يا عبد القادر يا عيدروس يا سيدة زينب نعم اغفري لي، فهذا أشر من الأول. لذلك قال وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أراد النوع الثالث وثنا يعبد، يدعونه من دون الله وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. النوع الثالث هؤلاء أشركوا في الربوبية لأنهم الآن عطلوا الله من صفته، من صفة المغفرة ومن صفة إجابة الداعي، فعطلوا الله، هذا شيء من أفعاله وهو إجابة العبد، فعطلوا الله عز وجل من هذه الصفة. ويلزم منه عندما أشركوا في الربوبية يلزم منه أنهم أشركوا في الألوهية. بقي نوع رابع ما ذكره المؤلف. النوع الرابع هو من ذهب إلى المقبرة ودعا الله عز وجل، فهذا ذهب إلى المقبرة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، ما حكمه؟ حرام. لماذا؟ عندما ذهب إلى المقبرة ودعا الله في عقيدته وفي قلبه وما أخرجه إلا لأنه تصور في ذهنه أن في المقبرة ميزة لا توجد في مكان آخر، كما أن من دخل المسجد ودعا الله ولم يدعو الله في السوق، مع أن الذي يسمع الدعاء في السوق وفي المسجد هو الله عز وجل، لكن عندما أتى إلى المسجد هذه بقعة مباركة فيها نعم فيها ميزة ليست في السوق، هذا الذي ذهب إلى المقبرة ودعا الله عز وجل وأفرد الله في الدعاء، نقول له الآن هذا شيء حرام. لماذا؟ لماذا خصصت المقبرة دون غيرها؟ لماذا؟ إذن هذا هو النوع الرابع. قال وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية. لماذا؟ لأنه هو أساس العبادة، فإذا انهدم انهدمت بقية العبادات، تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. والله لو لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أحد من الناس لقالوا إيش هذا التشدد، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مشابهتهم في الوقت، قال حتى نهى النبي حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، يقصد بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. لماذا؟ لأن المشركين يسجدون للشمس، فأنت الآن تقصد الله عز وجل، أنت الآن تقصد الله عز وجل بعبادتك بصلاتك بصلاتك، والآن أنت في المسجد وأنت الآن بعيد عنهم بعيد عنهم، أنت الآن هنا مع ذلك منهي عن ذلك. لماذا؟ حتى لا تشابههم. إذن كل ذلك لماذا؟ حماية لجناب التوحيد. قال ذري حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، ذريعة يعني وسيلة، وسيلة إلى التشبه بعبادة الشمس. قد يقول قائل أصحاب التعليم أنا الآن لا أشب، أنا أقصد الله عز وجل وأنا الآن في المسجد ثم أنا في طرف الأرض وهم في الطرف الآخر، يقال له لا لا. لماذا؟ أنت ستأتي بتعليل، غيرك سيأتي بتعليل، وهكذا لا، سمعنا وأطعنا. قال الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيها للشمس. وأما السجود لغير الله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي، أراد المؤلف أن يبين لنا فائدة أصولية هي في أصول الفقه، أن كلمة لا ينبغي هذه تدل على شيء عظيم أشد من كلمة حرام. قال وكلمة ولا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، لا ينبغي هذا الشيء، كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. ما قال حرام لا ينبغي، دليل على أن كلمة لا ينبغي أعظم في النهي من كلمة حرام. وكقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، ما ينبغي لهم أن ينزلوا بالقرآن. وقوله تعالى ما كان نعم ما كنا نعم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قوله نعم وقوله نعم ومن الشرك، قال ومن الشرك بالله تعالى المباين أي المفارق، ومن أفراد الشرك المفارقة لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك يفارق يخالف إياك نعبد، فإياك نعبد توحيد خالص محض، والشرك يباين هذه الحقيقة. الشرك بالله في اللفظ، انتهى المؤلف رحمه الله من الشرك من ذكر أمثلة للشرك في الأفعال، الآن أتى بالشرك في الأقوال. فقال ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، الحلف بغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ ها؟ وقد يكون أكبر، متى؟ إذا ظن أن هذا المحلوف به أعظم من الله فهذا شرك أكبر لا يغفره الله، وإن لم يظن هذا الظن، وإن لم يظن هذا الظن وإنما حلف بغير الله ولم يظن أن غير الله أعظم من الله فهذا شرك أصغر. إذن حلف بغير الله قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، بل بعض الناس يفعل ذلك دون أن يدري، دون أن يدري حلف بالله أن هذا بكذا فيقول والله ولا يبالي، سقطت عظمة الله من قلبه. فإذا قيل له برأس أولادك قال ها لا لا هو بكذا، إذن هذا وما قدر الله حق قدره، جعل الله عز وجل يعني شيء سلعة تباع بها يعني وسيلة لبيع السلعة، وعندما بأمانة أمانة يأتي ويحجم عن اليمين يحجم عن الأمانة. قال كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل، ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. قال ومن الإشراك، ومن الإشراك اللفظي، ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إن اعتقد أن من أشركه مع الله يساوي الله أو أرفع منه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دون ذلك فنقول هذا شرك أصغر وهو شرك لفظي. قال ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلت لله ندا، أجعلت لله ندا، وفي بعض الألفاظ أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا قال هذا هذا من حلف بالطلاق كذلك هو وقع في حرام، من حلف بالطلاق، من حلف بالطلاق لا خلاف أنه وقع في حرام، لكن الخلاف هل يقع الطلاق أم لا، هنا مسألة خلاف. فننظر للمسألة بنظرين، نظر الأول وقعت في حرام فحلفت بغير الله، المسألة الثانية هذا جانب عقدي، المسألة من جانب فقهي هل يقع الطلاق أم لا، ينظر من العلماء من قال تطلق ومن العلماء من قال ينظر إلى قصده، فإن قصد الطلاق فهي طلاق وإن قصد يمين فهي يمين. وهنا قول آخر أن هذا ليس يمين، الآن أنت وقعت في شرك فعليك التوبة، أما هذا لا تنعقد اليمين، لا تنعقد. كيف؟ هو أنا أقعد لكن هو في الغالب ما قصد الطلاق، في الغالب هذا نعم هو نقول هو ما قصد، لكن هو وقع في الشرك، ووقع في الشرك اللفظي، وقع في الشرك، فينبه ينبه الأخ بالتي أحسن، فيقال له هذا الشرك هذا لا يجوز، وأنا أعرف أنك تعظم الله، وأعرف أن الله عز وجل عندك أعظم من كل شيء، لكن احتراما وتقديرا ولجانب التوحيد وتصفية لجانب التوحيد هذه الألفاظ لا تصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، لهذا الصحابي وهو أفضل منا جميعا، قال هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة. الرجل قال ما شاء الله وشئت، والله عز وجل قد أثبت للعبد مشيئة، لكن هذا الرجل عندما سوى مشيئة الله بمشيئة العبد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك. إذن هناك ألفاظ خاصة بالله لا تقال إلا لله، وهناك ألفاظ محتملة، هناك ألفاظ محتملة فلا يؤتى بها بواو وإنما يؤتى بثم، لكن أنا متوكل على الله وعليك هذه حرام بالاتفاق. أنا متوكل على الله ثم عليك هل تجوز أم لا؟ ركز، أنا متوكل على الله وعليك لا خلاف في عدم الجواز، أنا متوكل على الله ثم عليك هل تجوز؟ في المسألة قولين، القول الأول لا تجوز. لماذا؟ قال لأن التوكل عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، والعمل القلبي لا يستحيل أن تشرك مع أن يصرف لغير الله، فلا يجوز مثل هذا اللفظ. والقول الثاني يجوز قول هذا الشيء قياسا على ما شاء الله وشئت، والأقرب أنه لا يجوز، لا تقول توكلت على الله وعليه، إنما الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل خاصا به، ثم هو عبادة قلبية، فكيف تصرف شعبا من شعبه من شعبه لغير الله عز وجل؟ فالأقرب والأرجح أن ذلك لا يجوز. قال أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، أي في كفاية الله وكفايتك، هذا كذلك شرك في اللفظ. وما لي إلا الله وأنت، هذا كذلك شرك في اللفظ. وهذا الشيء هذا من الله ومنك، لا يجوز كذلك. وهذا من بركات الله وبركاتك، لا يجوز. ركز في التفريق، هذا من بركات الله ومن بركاتك، هذا لا يجوز، هذه من بركاتك أنت، يجوز. قال أسيد بن حضير والله ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. إذن هنا، لكن هنا عندما قرنها كأن المقصود التسوية، فالتسوية هنا لا يصح، لكن هذه من بركاتك هذا شيء منفرد به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عمل القلب، لكن قد قال أن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة. أما أنت ما التوكل؟ ما الذي أثبته لك التوكل؟ وقد قلنا فرق بين التوكل والوكالة. الوكالة هذا عمل جسدي، أوكلك في كذا، أما الآن أوكلك في شيء، في أي شيء ماشي. التوكل على إيش؟ تستطيع تفسر؟ ما أستطيع. هو إذن خالص في حق الله عز وجل، لأنه باعتماد، هو اعتماد. المشيئة يلزم منها شيء آخر، لكن يلزم منها شيء لها أثر. لكن الآن التوكل ما الذي ستفعله؟ أنا أتوكل مثلا عليك في أي شيء، يعني اعتمد قلبي عليك في ماذا؟ إذن نقف، نأتي كلمة ونقف. قال وهذا منك ومن الله ومنك، هذا من الشرك. وهذا من بركات الله وبركاتك، قلنا هذا لا يجوز، لكن هذا من بركاتك يجوز. لكن في الشيء المعقول، ما أتي بشيء غير معقول وقال هذا من بركاتك، لا، هذا سيصبح كذبا. قال والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كذلك هذا لا يصح. نقف هنا عند قول المؤلف، وازن بين هذه الألفاظ. طيب، في المنظومة في عنوان الحكم وقفنا عند البيع، عند قول المؤلف رحمه الله ولا يغر. تكلم المؤلف عن الرفق، و ثم بين أن الأحمق قد يحصل على شيء بسرعته وتجرؤ، ويعني عدم رفقه وتهوره. قال لا تظن أن هذا هو ديدن، هو حصل على ذلك مرة ثم انتهى. لذلك قال ولا يغرنك حظ، أي نصيب، جره خرق. الخرق قلنا الحماقة والاندفاع، فالخرق هدم ورفق المرء بنيانه. إن حصل عليه مرة لن يحصل عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة له. ثم أخذنا البيت الذي بعد، وهو أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان. بمعنى إذا تهيأت لك الفرصة أن تحسن إلى الناس أحسن، لا تتردد. لماذا؟ سيأتي أيام لن تستطيع أن تفعل شيء. اليوم معك مال تساعد الناس، غدا الله أعلم لا تستطيع أن. الآن ما زال جسمك صحيح، تستطيع أن تخدم الناس. الآن تستطيع أن تبذل العلم. الآن تستطيع أن تدرس. الآن تستطيع. الأيام المقبلة ما تدري، الله أعلم. لذلك إن استطعت، ما استطعت لفعل الخير افعله، لا تتردد. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال أراد أن يبين لنا السرعة ومثال على ذلك، فقال فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. فالروض، ما هو الروض؟ الروض هي البقعة الخضراء، نقول هذه روضة أي بقعة خضراء. فالروض يزدان، أي يكمل جماله وتكمل زينته، يكمل جماله ويزداد بهاء وزينة. فالروض يزدان بالأنوار، ما الأنوار؟ جمع نور. فالأنوار جمع نور، والمقصود الأزهار. نحن نتكلم عن الروض، إذن الأزهار، الروضة التي فيها أزهار. فاغمة أي مفتحة، إذن الروضة البقعة الخضراء تزدان بماذا؟ بالورد، تزدان بالورود المفتحة، تزدان بالورود المفتحة. إذن فالروض أي البقعة الخضراء تزيد جمالاً وبهاءً وحسناً بالأنوار، جمع نور، والمقصود بذلك الزهر. فاغمة أي مفتحة، هذه الروضة. أنت أيها الإنسان بماذا تزدان؟ قال والحر، مر معنا أن الحر هو خيار الناس، والحر بالعدل والإحسان يزدان. زينتك بالعدل، وعندما نقول العدل، عدل مع نفسك أنت، عدل مع غيرك، فتعدل في نفسك، تعطيها حقها من الأخلاق الحميدة ومن كل شيء حميد، وتعدل مع غيرك، فمفهوم العدل مفهوم واسع. قال والحر بالعدل والإحسان يزدان، هذه هي زينتك، أن تعدل مع نفسك ومع غيرك، وأن تحسن إلى الناس. العدل أن تأتي بالشيء المطلوب، الإحسان فوق ذلك. ثم قال صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر فنعم فكل حر لوجه نعم فكل حر لحر الوجه صوان. صن بمعنى احفظ، صن حر وجهك لا تهتك، صن حر وجهك لا تهتك غلالته. الهتك هو يعني نقول إزالة الستر أو نحو ذلك. لا تهتك غلالته، الغلالة هي الثوب الرقيق، الثوب الرقيق بمعنى أنت الآن وجهك وجه خير عند الناس، فإن تصرفت تصرف لا يرضي الناس ولا يرضي الله عز وجل، هتكت هذا الستر، فأصبحت عند الناس ممقوتا، أصبحت عند الناس عندنا يعني يقولوا أصبح وجهك قليل حياة، خلاص أصبح الناس يرون وجهك، كان وجهك يتزين بالأخلاق وبالأدب، وأنت عندما تفعل الشيء يقولون هذا يعني ليس في وجهه حياة، ليس في وجهه مروءة، ليس في وجهه. إذن صن حر وجهك، صن حر وجهك لا تهتك غلالته، أي لا تهتك الستر الرقيق. إذن ما بينك وبين الناس هو ستر رقيق، بمجرد أن تفعل المعصية يهتك هذا الستر. وكم من إنسان ترى في وجهه سيما الخير، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس المقصود هنا السواد، لا ليس المقصود السواد الذي يأتي هنا، وإنما المقصود البهاء والنور الذي على وجه صاحبه، لا يضر اللون ما لون، تراه تقول سبحان الله، يعني تقول سبحان الله. وكم من إنسان وجهه أبيض وهو أسود عند الناس، ولذلك هذا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رفع رأسه قبل الإمام يوشك أن يجعل الله صورته صورة حمار. قال بعض العلماء ترى وجهه بشعا وإن كان في أجمل صورة، ما ترتاح لوجهه، لأنه قد خالف مخالفة، وهو الآن في صلاة في عبادة، كيف بمن كان لا في عبادة ولا في شيء. إذن صن حر وجهك لا تهتك غلالته، لا تهتك الستر الرقيق بينك وبين الناس، فكل حر لحر الوجه صوان. أنت تصون ماء وجهك، أنت تصون ماء وجهك، يعني الستر الذي في وجهك، الشيء الجميل. قد قلنا الحر هو خيار الشيء، إياك أن تستر خيارك، الله عز وجل جمل ما بينك وبين الناس بستر رقيق. ها، إذا فعلت شيء أو شيء رؤية هذا الأثر على وجهك. ثم قال رحمه الله فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. أنت الآن تلقى العدو، إياك أن تلقاه بوجه، طبعا المقصود بالعدو ما زال في دائرة الإسلام، إياك أن تلقاه بوجه، ما كل شيء ما كل دولة ستكون لك، ربما الآن يعني تعاديه ولا ينفع الآن العداوة. الرجل الذي مر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فاستأذن فدخل فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة قال يعني هذا شيء أمقته، هذا شيء آخر أرحب به، وهذا شيء آخر. إذن ألاقيه بالبشر، ولا يلزم أن تكون منزلته في القلب كمنزلته في الوجه، لا. لكن ما الفائدة أن يعني أظهر له العداوة وأن يعني أكثر من الأعداء؟ إذن فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضانه. ثم أنت الآن عندما تظهر له العداوة لا تدري يعني ربما الأيام ستجعلك تعود إليه يوما من الأيام، تكون حاجتك عنده، فيقول لك الآن وقت المصلحة بدأت تغير الشيء. ثم ما أدراك هل هذه العداوة ستستمر أم لا؟ إذن كما قال الله عز وجل ليش؟ ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنك لا تعرفه؟ لا. كأنه ولي؟ لا، ولي حميد. ما تدري، ما تدري الأيام ربما ستكون حاجتك عنده، وربما سيكون هو الصديق الحميد. إذن إياك أن تظهر العداوة. فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. دع التكاسل، أي اترك التكاسل في الخيرات تطلبها، أي مكان خير إياك أن تتكاسل فيه. فليس يسعد بالخيرات كسلان، الكسلان لن يسعد بالخير، هو كسلان كيف سيصل إلى الخيرات؟ البيت واضح. والعجز قال فليس، نعم دع التكاسل فليس. والكسل، ما الفرق بين الكسل والعجز؟ هنا ذكر العجز أم الكسل؟ الكسل عندك قدرة، العجز ليس عندك قدرة. أنت الآن الكسل تستطيع أن تفعل شيء، لكن هو كسلان. أما العجز ما أستطيع، ما أستطيع. ففرق بين الشيء هذا وهذا. ثم قال لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، أي من عقل. المرء إذا زال عنه التقوى والعقل لا ظل له. معنى لا ظل له؟ لا مكانة له. يقال هذا له ظل بمعنى له مكانة. فالرجل الذي زال من العقل لا له عقل ولا تقوى، ليست له مكانة، ليس له ظل. قال لا ظل للمرء يعرى إذا تعرى من تقوى ونهى، وإن أضلته أوراق وأفنان. إذا ظلل بالبيت وبالحشم والخدم وهو يعرو من التقى ومن العقل، لا مكانة له، لا مكانة له. طيب إذن لا ظل المرء يعرى من تقى ونهى، النهى العقل، وإن أضلته أوراق وأفنان، الأفنان هي الأغصان، الأفنان هي الأغصان. ثم قال والناس أعوان، والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. الإنسان إذا تمكن من السلطان كل الناس أعوان له، إذا زال سلطانهم يتركونهم. إذن والناس أعوان، والناس أعوان من والته قامت معه دولته، وهم عليه عندما يسقط من منصبه يأتوا بكل قبيحة. أين أنت سابق؟ ونعم. وهم عليه إذا عادته أعوانه، إذا بدأ الأعداء، يعني الأعداء إليه بدأ الناس يفرون منه. وهكذا ترى أهل الغني عندما يكون يعني في غنى، تعال تعال في صدر المجلس، وعندما يفتقر يحكوا عن رجل هكذا كان في اليمن، ذهب إلى السعودية واشتغل وكذا، يعني كان مرتاح، يأتي عندما يدخل المجلس مجلس كم أصيب بنكبة فأفلس تماما. فذلك كان يدخل ما أحد يقول له مكان الأحذية، صاركم الله مكان الأحذية. ثم بعد ذلك كافح وبنى نفسه من جديد. تفضل. قال لا والله هناك. إذن الناس هكذا، الناس إذن والناس أعوان من أعوان من دالته دولته، الدولة أي الناس، والناس والدنيا والمال. إذن والناس أعوان من والته، يعني أقبلت عليه الدنيا أقبلت عليه، أقبل عليه الدنيا والمال. الناس أعوان وأصدقاء لمن أقبلت عليه الدنيا وأقبل عليه المال، وهم عليه إذا عادته أعوان. ثم قال سحبان أتى لنا بمثال، فقال سحبان من غير مال باقل حصر. سحبان هذا أفصح العرب، وباقل يعني هذا لا يعرف من العربية شيء، يقال هذا بليد لا يستطيع أن يعبر، حتى يقال أنه اشترى ضبي بإحدى عشر درهم، فسئل بكم هذا الضبي، فقال لسانه هكذا وفلت للضبي والضبي هرب، ما استطاع يقول 11. فيقال هذا أعيى العرب باقل، وأفصح الحرب سحبان. فهو يقول سحبان هذا إذا لم يكن معه مال لن الناس سيقولون هذا عيي، وباقل الذي هو عي إذا معه مال، هذا الفصيح، هذا ما سبحان الله. إذن قال سحبان أفصح الناس، طبعا يقال سحبان وائل هو من قبيلة، وهذا أفصح العرب. سحبان من غير مال باقل، يعني هو باقل، باقل حصر أي عي. إذن هذا سحبان إذا كان من غير مال فهو عي، فهو باقل. وباقل باقل إياد في ثراء المال سحبانه، أنت أفصح الناس، ما شاء الله إيش هذا. كما يعني مرة في ندوة شعرية قام يعني شخص يقرأ، يعني ليس شعر، شعير، قام يقرأ شعر ما هو شعر، لكنه من الناس، إيش هذا، إيش هذه الفصاحة. ويعني هكذا لما المال. ثم عيي لا يستطيع أن يفصح. كيف؟ باقل هو اسم الشخص، باقل هو اسم الشخص العيي الذي لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. وسحبان هو الرجل الفصيح، سحبان هذا الرجل من غير مال باقل، هو باقل، يعني هو هذا سحبان الفصيح هو في مرتبة باقل إذا كان من غير مال. حصر أي عي. وباقل هذا الذي لا يستطيع أن يعبر العي إذا معه مال هو في مرتبة سحبان. وباقل في ثراء المال، إذا معه مال في ثراء المال سحبان، يعني هو مثل سحبان في الفصاحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.